بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يشابه المضاف يفعل وصنف عن تنكيره لا يعزل، كرب راجل عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من نوعي الإضافة. سبق أن الإضافة على نوعين: إضافة محضة وإضافة غير محضة. الأولى تسمى معنوية التي هي المحضة، وغير المحضة تسمى لفظية. وعرفنا أن إضافة المحضة هي التي تفيد تعريفا أو تخصيصا، بمعنى أن المضاف يكتسب التعريف أو التخصيص من المضاف إليه، حينئذ استفاد منه تعريفا واستفاد منه تخصيصا. والفرق بين التعريف والتخصيص أن التعريف فيه رفع للاشتراك بالكلية، والتخصيص فيه تقليل للاشتراك دون رفعه بالكلية، وذلك فيما إذا أضيف إلى النكرة. هنا قال: وإن يشابه المضاف يفعل وصفا. وإن هذا حرف شرط، ويشابه هذا فعل الشرط، يشابه المضاف، حركه من أجل التقاء ساكنين. وإن يشابه المضاف الذي هو الاسم الأول، هنا فاعل، يفعل هذا مفعول به، قصد لفظه وصفا، هذا حال من الفاعل الذي هو المضاف. وإن يشابه المضاف يفعل هنا كن بيفعل عن الفعل المضارع، يعني عن مطلق الفعل المضارع، هذا كناية، يفعل، لم يقل المضارع ولم يقل يفعل أو يفعل، وإنما ذكر يفعل كناية عن الفعل المضارع في كونه مرادا به الحال أو الاستقبال، حال أو الاستقبال. وخرج به يعني من إطلاق يفعل هنا مرادا به المضارع، خرج به المصدر واسم المصدر وأفعل التفضيل كما سيأتي. إذن يفعل وجه المشابهة، مشابهة المضاف الذي هو الوصف، اسم الفاعل، اسم المفعول، وصفة المشبهة للمضارع، هذا سبق في بيان علة إعراب الفعل المضارع. ما هي العلة؟ قال: لأنه أشبه الاسم في ماذا؟ أشبه الفعل المضارع الاسم، والمراد بالاسم هنا اسم الفاعل، في ماذا؟ حركاته وسكناته، وهذا أهم شيء لأنه من جهة اللفظ، وفي دوار، لا ليس هذا، ليست هذه، هذا علة ابن مالك رحمه الله تعالى، وإنما الجمهور على أنه لام الابتداء والإبهام والتخصيص، دخول لام الابتداء، جريان على حركات اسم الفاعل وسكناته، هذه أربعة وردها ابن مالك. احنا ذكرنا علة ابن مالك ولعلنا لم نذكر هذه. حينئذ نقول: وإن يشابه المضاف يفعل، يعني إذا أشبه المضاف وهو الوصف مراد به اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة دون المصدر واسم المصدر واسم التفضيل، وصفا بمعنى الحال أو الاستقبال. هنا قال وصفا، هذا حال لازم من المضاف. وإن يشابه المضاف حال كونه وصفا، حال كونه وصفا، هذه حال لازمة، لأن المضاف لا يشابه يفعل إلا إذا كان وصفا، إلا إذا كان وصفا. والمراد وصفا ولو بالتأويل، كضرب زيد أي مضروب زيد. حينئذ المصدر إذا أخرج بقولنا يفعل هو المصدر المجرد الذي لم يقصد به اسم المفعول، فأما إذا قصد به اسم المفعول حينئذ صار وصفا بالتأويل فهو مراد. إذن ضرب زيد إذا أريد به مضروب زيد حينئذ صارت الإضافة لفظية، صارت الإضافة لفظية. وإذا لم يؤول بمضروب زيد حينئذ صارت الإضافة محضة، صارت الإضافة محضة يعني معنوية. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا بمعنى الحال أو الاستقبال. فعن تنكيره لا يعزل، فعن تنكيره لا يعزل، لا يعزل عن تنكيره، بمعنى أنه يبقى على أصله وهو أنه نكرة، ثم إذا أضيف إلى معرفة أو إلى نكرة لا يستفيد منها تخصيصا ولا تعريفا. وهذا هو الفارق الجوهري بين النوعين. في الإضافة الأولى قال واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، هنا قال فعن تنكيره لا يعزل، إذن هو نكرة قبل الإضافة، ثم إذا أضيف وهو يضاف إلى المعرفة أو يضاف إلى النكرة حينئذ نقول لا يعزل، يعني لا ينحى، لا ينحى عن تنكيره فيبقى على أصله وهو أنه نكرة، سواء أضيف إلى معرفة أو أضيف إلى نكرة، سواء أضيف إلى معرفة أو إلى نكرة. فعن تنكيره عن فهذه وقع في جواب الشرط، فلا يعزل، يقال عزله عن العمل، نحاه عنه، نحاه عنه، لا يعزل بالإضافة لأنه في قوة المنفصل، يعني بضمير الوصف، بضمير الوصف. ومعنى البيت أن إضافة الصفة والمراد بها هنا في هذا الموضع اسم الفاعل، ويدخل تحت أمثلة المبالغة وصفة المشبهة واسم المفعول فقط. إذا كان المضاف واحدا من هذه الأربعة وأريد به الحال أو الاستقبال، حينئذ نقول الإضافة لفظية، إضافة لفظية لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا، بمعنى أنه إذا أضيف إلى النكرة لم يستفد التخصيص كما هو الشأن في الإضافة المعنوية، وإذا أضيف إلى المعرفة كذلك لا يستفيد تعريفا كما هو الشأن في الإضافة المعنوية. ما الفائدة منها إذن؟ نقول الفائدة منها تخفيف اللفظ بحذف التنوين أو النون من المضاف، لأن الأصل ضارب، هذا أنا ضارب زيدا، أنا ضارب زيدا، ضارب زيدا، ضارب هذا تنوين وفيه ضمير الذي هو الفاعل، وزيدا هذا مفعول به للوصف، حينئذ نقول أنا ضارب زيدا، خففه، احذف التنوين وأضف ضارب إلى زيد، يعني أضفت العامل إلى معمول، فتقول أنا ضارب زيد، أنا ضارب زيد، أنا مبتدأ وضارب خبر وهو مضاف وزيد مضاف إليه، من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. أيهما أخف في اللسان، ضارب زيدا أو ضارب زيد؟ لا شك الثاني أخف في اللسان. كذلك جاء الضاربان الرجل، فتقول جاء الضارب الرجل، حذفت النون وصار فيه نوع تخفيف كما هو الشأن في الأول. وأما من جهة المعنى فلا تفيد هذه الإضافة لا تعريفا ولا تخصيصا، وإنما الفائدة منها فقط في باب اسم الفاعل دون صفة المشبهة، الفائدة منها التخفيف فحسب. وأما في باب الصفة المشبهة فالمراد بها رفع القبح، هذا يأتي شرحه في صفة المشبهة. إذن معنى البيت وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيله لا يعزل، إن إضافة الصفة وهي اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة إلى معمولها، إلى معمولها، هذا قيد، لابد أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف، بمعنى أنه يكون عاملا، لابد أن ينظر هنا في كل باب ما هي شروط إعمال اسم الفاعل، وما هي شروط إعمال صفة المشبهة، وما هي شروط إعمال اسم المفعول وأمثلة المبالغة. إن وجدت بشروطها حينئذ نقول من إضافة العامل إلى معموله، فإن لم يكن حينئذ نقول ليس من إضافة العامل إلى المعمول. ولذلك لو قال أنا ضارب زيد أمسي، ما نوع الإضافة هنا؟ أنا ضارب زيد أمسي، هذه إضافة معنوية محضة، ليست إضافة لفظية. لماذا؟ لأن ضارب زيد في هذا التركيب لا يعمل، لأن اسم الفاعل من شرط إعماله أن يكون بمعنى الحال والاستقبال، فإذا كان بمعنى الماضي لا يعمل، إذا لم يكن عاملا فأضفته حينئذ تكون الإضافة معنوية على الأصل. إذن أنا ضارب زيد أمس، الإضافة معنوية، أنا ضارب زيد الآن، الإضافة لفظية، واضح هذا؟ اسم الفاعل لا يعمل إلا بمعنى الحال أو الاستقبال، لأنه كالفعل المضارع، كالفعل المضارع. حينئذ إذا كان بمعنى الماضي يعني في الزمن الماضي، وذلك إذا قيد بقيد مثل أمس، حينئذ نقول إذا أضفته فإضافته ها معنوية، فتقول أنا ضارب زيد أمس، تقول هذا ليس من إضافة العامل إلى معموله، لأنك لو قلت أنا ضارب زيدا أمس لم يصح، لا يصح هذا، وإنما الذي يصح معك أن تقول أنا ضارب زيدا الآن أو غدا، الآن أو غدا. إذن نقول إضافة الصفة على ما ذكرناه من الأربع إلى معمولها المرفوع بها في المعنى أو المنصوب، لأن الصفة المشبهة أو نائب الأول اسم المفعول لا ينصب وإنما يرفع، مروع القلب، مروع القلب هنا أضيف إلى مرفوعه، لأنها في تقدير الانفصال، في تقدير الانفصال. كيف في تقدير الانفصال؟ لأن الأصل هنا ضارب زيدا، أنا ضارب زيدا الآن، فلما أضفت الأول العامل إلى معموله المنصوب قلت أنا ضارب زيد زيد، هذا من إضافة العامل إلى مفعوله، وسبق أن المفعول لا يكون متصلا بعامله، الرتبة لا تكون تالية لعامله وإنما ينفصل عن عامله بالفاعل. إذن أنا ضارب زيد الآن، ضارب زيد هذا ثلاث كلمات، ثلاث كلمات، ضارب وهي العامل والضمير المستتر ضمير الوصف، وزيد هذا مفعول به، مفعول به. حينئذ إضافتك ضارب إلى زيد قصد بها التخفيف، وأما في المعنى فالاتصال لفظي، اتصال لفظي بين المضاف والمضاف إليه، وأما في الحقيقة وفي المعنى فليس بينهما اتصال. ولذلك عند النحاة أن هذه الإضافة على نية الانفصال، يعني انفصال المضاف عن المضاف إليه بالضمير المستتر، والضمير المستتر هو فاعل. حينئذ أنا ضارب زيد نقول هذا ثلاث كلمات، في اللفظ هما كلمتان، وأما في المعنى والحقيقة فزيد هذا منفصل عن ضارب بالفاعل لأنه مفعول به، والمفعول لا يتصل بعامله وإنما الذي يتصل بالعامل هو الفاعل. والأصل أنا ضارب، ضارب زيدا، هذا الأصل في رتبة العامل ضارب ثم الفاعل هو ضمير مستتر ثم زيدا، أردت التخفيف في اللفظ فأضفت العامل إلى معموله الملفوظ به فقلت أنا ضارب زيد، ويبقى الفاعل كما هو، إذن زيد مفصول عن ضارب في الحقيقة. ولذلك قال النحاة إنها في تقدير الانفصال فليست متصلة فيه في الحقيقة. ولذلك لم تفد هذه الإضافة تعريفا ولا تنكيرا، إذا أضيفت إلى المعرفة يوصف بها النكرة. ولذلك جاء في قوله تعالى هاديا بالغ الكعبة، بالغ اسم فاعل والكعبة مفعول به بالغا الكعبة، مثل أنا ضارب زيدا، ضارب بالغا الكعبة، إذن بالغا هذا في الأصل وصف، فلما أضيف إضافة لفظية إلى ما بعده وهو المفعول وهو الكعبة، حينئذ لم يكتسب المضاف من لفظ الكعبة التعريف، وإن كان هو في اللفظ نكرة، بالغ نكرة والكعبة هذا علم، حينئذ أضيف إلى علم، والأصل فيه أنه يكتسب التعريف لكن لم يكتسب التعريف. لماذا؟ لأن الإضافة هنا على نية الانفصال، على نية الانفصال، فهو في الحقيقة لم يضف إليه لأنه منفصل عنه بالفاعل، ولذلك صح أن يوصف به النكرة هديا، هديا هذا نكرة، قال بالغ الكعبة، بالغ الكعبة. وجاء ثاني عطفه، ثاني عطفه، ثاني اسم فاعل مضاف إلى عطفه منصوب على الحالية، والحال لا يكون إلا نكرة، فدل على أن ثاني عطفه، عطفه هنا أضيف إلى الضمير فهو معرفة، وأما ثاني أضيف إلى معرفة لكنه لم يكتسب التعريف، لم يكتسب التعريف. ولذلك قال النحاة ولذلك وصف بها النكرة في قوله هديا بالغ الكعبة، ووقعت حالا في قوله ثاني عطفه، ودخل عليها ربا، ورب لا تدخل إلا على النكرات، ودل على ذلك كلام الناظم، أراد أن يدلل على أن هذه الإضافة لا تفيد تعريفا مثل باسم فاعل وما عطف عليه على أنه نعت مثل بدخول رب عليه، ورب لا تدخل إلا على النكرة. ودخل عليها رب في قوله يا رب غابطنا لو كان يطلبكم، غابطنا غابط اسم فاعل، ها دخلت عليه رب أضيف إلى الضمير نا وهو معرفة بل عرف المعارف، فهل اكتسب التعريف؟ نقول لا. ما الدليل؟ قد يقول قال يحتمل أنه اكتسب التعريف، ما الدليل؟ نقول الدليل دخول رب عليه، وثبت بالاستقراء أن رب لا تدخل إلا على النكرة، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، فإنه نكرة يا رجل. ولذلك قال الناظم هنا كرب راجينا، راجينا رب كقولك رب، رب راجينا، راجي اسم فاعل أضيف إلى نا، أضيف إلى نا. هل اكتسب التعريف؟ نقول لا، هذا اسم فاعل يشبه المضارع في اللفظ والمعنى، اسم الفاعل يشبه المضارع في اللفظ والمعنى. راجينا إذن هو نكرة. عظيم الأمل، عظيم فعيل، هذا صفة مشبهة، صفة مشبهة، والصفة المشبهة لا تكون إلا بمعنى الحال، لا تكون إلا بمعنى الحال، بخلاف اسم الفاعل اسم المفعول فإنهما يكونان بمعنى الحال أو الاستقبال أو المضي. وأما الصفة المشبهة لا تكون إلا بمعنى الحال، وهي تشبه المضارع لكن لا مباشرة، وإنما بواسطة شبهها لاسم الفاعل، هي محمولة. ولذلك نقول الصفة المشبهة مشبهة بماذا؟ هذا الكلام في اختصار العنوان، الصفة المشبهة باسم الفاعل، إذن هي أشبهت المضارع لشبهها باسم الفاعل، الشبيه بالمضارع، إذن بينهما واسطة، الصفة المشبهة حملت على المضارع بواسطة اسم الفاعل، ولذلك نقول الصفة المشبهة باسم الفاعل. عظيم الأمل، عظيم هذا نعت لراجينا، ونعت النكرة، نعت النكرة نكرة. في هذا المثال نريد أن نستدل، قال فعن تنكيره لا يعزل، وآتى بالأمثلة البيت كله مثال، حينئذ نقول راجينا ثبت أنه نكرة بدخول رب عليه. عظيم، عظيم الأمل، عظيم الأمل، حينئذ نقول هذا من إضافة صفة المشبه إلى معموله. هل هو معرفة؟ الجواب لا. لماذا؟ لكونه وصفا لراجينا، وشرط الوصف اتحاده مع الموصوف تعريفا وتنكيرا، فلما كان راجينا نكرة لازم أن يكون عظيم الأمل نكرة مثله، واضح؟ مروع القلب اسم مفعول مروع، هذا نعت لراجينا، ونعت النكرة نكرة. مروع اسم مفعول أشبه المضارع معنى دائما ولفظا أحيانا، اسم المفعول ليس دائما يشبه المضارع في اللفظ وإنما في المعنى دائما، لأنه يكون بمعنى الحالة والاستقبال، وهذا معنى المضارع. وأما في اللفظ لا، بل أحيانا يشبهه وفي أحايين لا يشبهه، بخلاف اسم الفاعل، بخلاف اسم الفاعل. قليل الحيلي، قليل هذا صفة مشبهة، صفة مشبهة تمم بها البيت، وهو كذلك صفة لراجينا. كل هذه أوصاف، عظيم الأمل هذا نعت لراجينا، ومروع القلب نعت لراجينا، قليل الحيل نعت لراجينا. إذن هذه الإضافة لم تفد المضاف تعريفا بل بقي على أصله وهو التنكير. وأما التخصيص، هل استفاد تخصيصا بعد إضافته؟ نقول لا. لماذا لم يستفد تخصيصا؟ من يستنبط العلة؟ لماذا لم يستفد تخصيصا؟ نقول لأن الشرط هنا أن يضاف، وهو عامل إلى معموله، والعامل مع معموله، المعمول يخصص العام. فإذا قلت أنا ضارب زيدا، ضارب هل هو مطلق أو مخصص؟ ضارب زيدا بالتنوين مخصص بماذا؟ زيد. إذا قلت أنا ضارب زيد، هل فيه تخصيص جديد؟ لا، لم يستفد تخصيصا، وإنما التخصيص قبل إضافته فهو واقع عليه، والمخصص لا يخصص، كما أن المعرف لا يعرف. ولذلك قال هنا فعن تنكيره لا يعزل، يعني لا يكتسب التعريف، بقي حالة واحدة وهي التخصيص، نقول هذه لا يستفيدها بعد إضافة. لماذا؟ لأنه مخصص، لأننا نشترط في المضافون أن يكون عاملا، وإذا كان عاملا صار ماذا؟ صار مخصصا، لأن كل معمول هو مقيد لعامله، مخصص له كل معمول سواء كان في باب الأفعال أم غيرها. حينئذ نقول أنا ضارب زيدا، هذا مخصص، مخصص بماذا؟ لأنك ما قلت أنا ضارب، لو قلت أنا ضارب هذا مطلق، لكن الكلام لا يتم، لأن هذا يعمل عمل فعله فلابد له من مفعول به، وزيدا هذا مفعول به فهو مخصص به. فإذا أضفته قلت أنا ضارب زيد لم يأتي شيء جديد، بل التخصيص الذي قبل الإضافة وهو كونه ضاربا لزيد هو التخصيص بعد الإضافة وهو كونه ضاربا لزيد. إذن المضروب هو هو والضارب هو هو، لم نستفد أي تخصيص بعد الإضافة. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا، لابد أن نقيده وصفا بمعنى الحال أو الاستقبال، لأنه إذا كان وصفا اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى المضي حينئذ لم يخرج عن الإضافة المحضة المعنوية، بل هو داخل فيها. وصفا فعن تنكيره لا يعزل، أشار بإضافة تنكيره إلى ضمير المضاف إلى أن تنكيره حال الإضافة هو الذي كان قبلها، هو الذي كان قبلها. أنا ضارب، ضارب زيد، فعن تنكيره، تنكيره يعني تنكير المضاف، إذن هو قبل الإضافة منكر نكرة وبعد الإضافة نكرة، فدل على ماذا؟ على أن الأصل وهو التنكير يبقى بعد الإضافة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا الأصل فيه حتى يثبت ما يرفعه، إلى أن تنكيره حال الإضافة هو الذي كان قبلها، فأفاد أن إضافته لا تفيده التخصيص كما لا تفيده التعريف، لا تفيده التعريف لما ذكرناه، ولا تفيده التخصيص لأنه مخصص قبل الإضافة، والمخصص لا يخصص، وسواء أضيف إلى المعرفة أو أضيف إلى النكرة فهو نكرة. وهل الإضافة هذه على معنى حرف؟ كما ذكرنا اليوم أنها ليست على معنى حرف، هذا هو الصحيح، والجماهير على هذا، جماهير على هذا. وقيل في اللفظية كذلك، لأنها ظهرت في بعض المواضع، ظالم لنفسه، ظالم نفسه، ظالم نفسه، وقلنا اليوم أنها بمعنى ليست بمعنى واحد، يعني ظالم لنفسه، ظالم نفسه. هذه إذا لاحظنا اللام ظالم لنفسه وأنها أفادت توكيدا، حينئذ فرق بين الجملتين، بين الكلمتين، ظالم نفسه بدون اللام أقل شأنا من جهة التأكيد من ظالم لنفسه، وتلك فيها نوع تأكيد. لماذا؟ لأن الأصل ظالم نفسه، وذكرنا أن العمل إذا كان فرعيا في العامل حينئذ يستحسن أن يؤتى بلام، ها ماذا نسميها؟ وزيدة، ها صحيح؟ وزيدة يعني اللام، متى؟ إذا تقدم المعمول على عامله، وإذا كان العامل فرعا كاسم الفاعل مصدقا لما بين يديه، فعال لما يريد، ظالم لنفسه، فإذا أضيف حذفت اللام، حذفت اللام، ولا شك أن الثاني أقل تأكيدا من الأول. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، كرب راجن عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية، ذي مشار إلى أقرب مذكور، ذي إشارة إلى أقرب القسمين وهي الإضافة غير المحضة، ذي مبتدأ والإضافة صفة أو عطف بيان. اسمها لفظية، اسمها مبتدأ ثاني ولفظية خبر الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. وذي الإضافة السابقة الأخيرة آخر القسمين، لأن اسم الإشارة يرجع إلى أقرب مذكور كالضمير، مثل الضمير يعامل معاملة الضمير، لابد له من مرجع أولا يفسره، ولابد من أن يكون المرجع على الأصل أقرب مذكور. وذي الإضافة اسمها لفظية، اسمها لفظية لأن مردها إلى اللفظ فحسب، فيها تخفيف وهو حذف التنوين أو النون، وغير محضة يعني تسمى غير محضة، غير محضة يعني غير خالصة، مقابلة للمحضة وهي الخالصة، خالصة من نية الانفصال، وغير خالصة من نية الانفصال. واضح؟ غير خالصة من أي شيء؟ غير خالصة من نية الانفصال، يعني نية التقدير بأن ثم فاصلا بين المضاف والمضاف إليه، لأن المضاف إليه يكون ماذا؟ يكون مفعولا به في الغالب. وغير محضة ومجازية، يسميها البعض إضافة مجازية، لأن فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط، بتخفيف، إما بالتخفيف يعني إما بحذف النون أو بحذف التنوين أو تحسين، تحسين قبح، وهذا يكون في الصفة المشبهة كما سيأتي في محله لأن الكلام فيها طويل. وهي في تقدير الانفصال، في تقدير الانفصال. وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. هذه الإضافة الثانية، وتلك الإضافة الأولى أشار إليها باللام، تلك والكاف، وتلك هذا مبتدأ، محضة هذا خبر، محضة يعني خالصة، خالصة من نية الانفصال، ومعنوية لأننا استفدنا منها أمرا زائدا على مجرد اللفظ وهو معنى. تلك لفظية لا علاقة لها بالمعنى، وهذه معنوية لها أصل وجوهر في المعنى. وتلك محضة أي الإضافة المغايرة لإضافة الوصف إلى معموله، محضة أي خالصة ومعنوية، وتسمى حقيقية كذلك عند بعض النحاة لأنها خالصة من تقدير الانفصال. فعرفنا المراد بتقدير الانفصال، وفائدتها راجعة إلى المعنى كما أنها إلى اللفظ، هي تفيد تخفيفا لا شك بحذف النون أو التنوين، هذا فائدة لفظية مشتركة بين الإضافتين، وإنما انفردت المعنوية بزيادة على اللفظية. وأما التخفيف اللفظي فهو حاصل للنوعين، لأن غلام زيد حذف منه التنوين كما حذف من ضارب زيد، وكذلك غلاما زيد كما هو الشأن في الضاربا الرجل مثلا حذفت النون منهما، فالحكم واحد من جهة التخفيف اللفظي. وأما المعنوي فهذه فائدته راجعة إلى المعنى، وذلك هو الغرض الأصلي من الإضافة، غرض الأصلي من الإضافة. وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية. قال الشارح هنا: هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة الذي هو إضافة الوصف إلى معموله، وهي غير المحضة، وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل أي الفعل المضارع، وهو كل اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال، هذا قيد فيه لأنه لا يكون عاملا إلا بهذا المعنى. حينئذ ليس كل ما جاء معك اسم فاعل تقال إضافة لفظية، كذلك ليس كل ما رأيت اسم فاعل أو اسم مفعول قلت هذه إضافة لفظية، لا، إنما تنظر هذا اسم فاعل هل هو عامل أم لا، هل وجد فيه قيد العمل أم لا، فنرجع إلى باب اسم الفاعل لنعرف ماذا شروط إعمال اسم الفاعل. فإن وجدت شروط إعمال اسم الفاعل حينئذ نقول هذه الإضافة لفظية، فإن انتفت أو انتفى بعضها حينئذ نقول هذه الإضافة محضة معنوية أفادت تعريفا أو تخصيصا. فانتبه، كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن كان اسم الفاعل أو اسم المفعول لا بمعنى الحال أو الاستقبال فالإضافة معنوية، هذا له مفهوم، لا بمعنى الماضي أو مطلق الزمن فإن إضافته محضة لأنها ليست في تقدير الانفصال، ليست في تقدير الانفصال لأنه لم يعمل، لم يرفع فاعل حتى نقول الكلام منفصل بين المضاف والمضاف إليه، لا، وإنما هي مثل غلام زيد، مثل غلام زيد فلا فرق بينهما، إذن لا انفصال بينهما. أو صفة مشبهة، أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال. وفي معنى اسم الفاعل ما يشمل صيغة المبالغة، ولذلك سيذكرها الناظم في باب اسم الفاعل لأنها مبالغة في اسم الفاعل نفسه. فمثال اسم الفاعل: هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد الآن أو غدا، ضارب زيد الآن إذن بمعنى الحال، أو غدا ليس في وقت واحد وإنما إما هذا المثال أو ذاك، قيده بهذا أو بذاك. هذا ضارب زيد الآن، فضارب نقول هذا عامل، زيد هذا معمول له وهو مفعول به، حينئذ صار من إضافة العامل إلى معموله. وأما إذا قلت هذا ضارب زيد أمسي فليس من إضافة العامل إلى معموله، بل مثل إضافة غلام إلى زيد. ومثال اسم المفعول هذا مضروب الأب وهذا مروع القلب. واسم المفعول إذا أضيف إلى نائبه قيل يجري مجرى الصفة المشبهة. سيأتي أن ثم تداخل بين اسم الفاعل واسم المفعول للصفة المشبهة، قد يكون اسم الفاعل على وزن فاعل ويراد به الثبوت، حينئذ يكون صفة مشبهة، يأتي في محله. ومثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه وقليل الحيل وعظيم الأمل، لم يقيدها بالحال لأنها لا تكون إلا للحال. فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة كالمصدر كالمصدر. وهذا المصدر فيه خلاف، هل هو إضافة إضافة محضة أو لفظية؟ فيه خلاف، ذهب ابن برهان وغيره لأن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه غير محضة، بمعنى أنها لفظية مثل إضافة العامل إلى معموله. والصحيح أنها محضة إلا إذا أريد بالمصدر تأويلا اسم مفعول، ضرب زيد أي مضروب زيد، إذا أولناه حينئذ صار وصفا بالتأويل، فيكون ماذا؟ يكون من إضافة العامل إلى معموله. إذا لم نقصد إلا المصدر عين المصدر نفسه دون تأويل، حينئذ ابن برهان ذهب إلى أن الإضافة غير محضة، والصحيح أنها محضة لورود السماع بنعته بالمعرفة. نعت بالمعرفة وهو نكرة، حينئذ إذا نعت بالمعرفة وشرط النعت أن يكون مطابقا لمنعوته تعريفا وتنكيرا، فإذا اختلفا حينئذ قلنا هذا ليس بمعرفة، كقول القائل إن وجدي بك الشديد، إن وجدي هذا صفة مشبهة، هذا مصدر وجدي بك الشديد، ها إن وجدي بك الشديد، هنا نعت بماذا؟ الشديدة. لو كان وجدي مثل راجينا نكرة أو معرفة؟ نكرة، وهنا قد وصف بماذا؟ بالشديدة، وشرط الوصف مع موصوفه التطابق، فلما نعت بالشديد وهو معرفة دل على أن وجدي معرفة، وإذا كان معرفة حينئذ صارت الإضافة معنوية، معنى أن وجد وهو مصدر أضيف إلى الضمير الياء فاكتسب التعريف. ما الدليل على أنه اكتسب التعريف؟ هنا لا يمكن الحكم على اللفظ في راجينا ومروع القلب لوحدها، ما يمكن تحكم عليها، وإنما تنظر إلى ما قبله وما بعدها، يعني السياق يحكم. فإن نعتت أو وصفت حينئذ تنظر في الصفة نكرة أو معرفة، إن كان المضاف مضافا إلى معرفة ونعت بنكرة عرفت أنه لم يكتسب التعريف، إذا نعت بمعرفة وهو قد أضيف إلى المعرفة حينئذ تقول لم يستفد استفاد التعريف. لماذا؟ لأنه لو لم يعرف لبقي نكر على أصله، وجدي إذا قلنا مثل راجينا نكرة حينئذ نقول الشديد ليس في محله، لابد أن نقول شديدا بالتنكير ليطابق المنعوت. إذن وصف المصدر المضاف إلى معموله بالمعرفة فدل على أنه استفاد التعريف، وهذا يدل على أن الإضافة محضة، إضافة محضة. وذهب ابن السراج إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة، أفعل التفضيل ليست بمعنى اسم الفاعل، والصحيح أنها محضة يعني ليست لفظية. نص عليه سيبويه لأنه لا ينعت بالمعرفة، أفعل التفضيل لا ينعت بالمعرفة. فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة كالمصدر، عرفنا إضافة محضة. عجبت من ضرب زيد، ضرب زيد نقول استفاد التعريف هنا لأن ضرب نكرة وزيد معرفة فالإضافة معنوية. واسم الفاعل بمعنى الماضي، هذا ضارب زيد أمسي، ضارب زيد أمسي فالإضافة معنوية لأن العامل هنا الوصف غير عامل، لأن الوصف غير عامل. وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعزل إلى أن هذا القسم من الإضافة أعني غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا، ولذلك تدخل عليه ربا. ونعت في قول هديا بالغ الكعبة، وإنما يفيد التخفيف وفائدته ترجع إلى اللفظ، فلذلك سميت الإضافة لفظية. وأما القسم الأول فيفيد تخصيصا أو تعريفا، فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية، وسميت محضة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال، بخلاف غير المحضة فإنها على تقدير الانفصال التنوين، تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا ومعناهما متحد، إنما أضيف طلبا للخفة. إذن الشروط أربعة في المضاف الذي تكون إضافته لفظية. الأول أن يكون المضاف وصفا، أن يكون المضاف وصفا، والمراد بالوصف واحد من أربعة أشياء: اسم الفاعل، أمثلة المبالغة، اسم المفعول، الصفة المشبهة. خرج به المصدر، خرج بهذا الشرط المصدر، فإضافته محضة عجبت من ضرب زيد، إلا إذا أول باسم الفاعل واسم المفعول. الثاني أن يكون مشبها للمضارع أو مشبها بالمضارع أو مشبها للمضارع، قل ما شئت. خرج به اسم التفضيل فإنه لا يشبه المضارع، خرج به اسم التفضيل. الثالث أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، خرج به ضارب زيد أمس فإنها محضة، أنا ضارب زيد أمس، هذه محضة. الرابع أن يكون المضاف عاملا والمضاف إليه معمولا له، معمول له، أن يكون المضاف عاملا والمضاف إليه معموله. خرج به الوصف غير العامل، كاتب القاضي، كاسب عياله، هذه إضافة نقول معنوية. اسم الفاعل إن كان بمعنى المضي فإن أضيف فإنه يتعرف بالإضافة، اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي لا بمعنى الحال والاستقبال، حينئذ إذا أضيف إضافته محضة، اكتسب التعريف إذا أضيف إلى معرفة، لأنه لا يشبه الفعل الذي هو بمعناه، وإن أشبهه في المعنى لكنه لا يشبهه لفظا، إذن انتفى شرط من شروطه. وأما المصدر واسم التفضيل فيتعرفان بالإضافة لأنهما غير مشبهين للمضارع. ثم قال: ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى نو جمعا سبيله اتبع. هذا حكم من أحكام الإضافة اللفظية، حكم من أحكام الإضافة اللفظية، إضافة اللفظية. قال: ووصل أل بذا المضاف مغتفر. ووصل أل، وصل مبتدأ وهو مضاف، وأل قصد لفظه مضاف إليه، بذا جار مجرور متعلق بوصل لأنه مصدر، وسبق أن الجار المجرور يتعلق بما فيه رائحة الفعل، ما أشبه الفعل والمصدر منه، بذا متعلق بوصل. المضاف هذا كل محل بأل بعد اسم الإشارة فهو واحد من ثلاثة أشياء: إما أن يعرب نعتا، وإما أن يعرب بدلا، وإما أن يعرب عطف بيان، واحد من ثلاث، والنعت هذا فيه كلام. بذا المضاف المراد به المشابه يفعل، بذا المضاف إشارة إلى أقرب مذكور، وهو وإن يشابه المضاف يفعل. إذن المشابه ليفعل فعل مضارع وهو وصف بمعنى الحال أو الاستقبال، ووصل أل بذا المضاف هذا إشارة إلى أقرب مذكور كما ذكرنا، مضاف إضافة لفظية مغتفر، مغتفر يعني أنه يغتفر دخول أل على المضاف المشابه يفعل. وسبق في قوله نونا تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف أنه يجب أن يزاد على ما ذكره الناظم مما يحذف من المضاف أل، يجب حذف أل والتنوين والنون، ثلاثة أشياء يجب حذفها. حينئذ إذا أضيف المضاف وهو وصف إلى المضاف إليه، قال هنا مغتفر، مغتفر لماذا؟ لأن الأصل في باب الإضافة من حيث هي أن ينزع أو تنزع أل من المضاف، هذا الأصل، ولذلك عبر هنا بالاغتفار كأنه قال يسامح في هذا القسم. ووصل أل بذا المضاف مغتفر، وصل مبتدا ومغتفر هذا خبرهم، يعني أنه يغتفر دخول أل على المضاف، يغتفر دخول أل على المضاف. لما كانت إضافة الصفة إلى معمولها، لما كانت إضافة الصفة إلى معمولها لا تفيد تعريفا بل تخفيفا جاز اقتران هذا المضاف دون غيره من المضافات بأن جاز اقتران هذا المضاف دون غيره من المضافات أن يوصل بأل، يعني أن يقترن بأل. لماذا؟ لأن المحذور الموجود في الإضافة المحضة غير موجود هنا. قلنا هناك تستفيد تعريفا من المضاف إليه، طيب إذا لم يستفد، إذن العلة غير موجودة، منعنا دخول أل على المضاف في الإضافة المحضة، منعناه لماذا؟ لأنه يكتسب التعريف، وأل تفيد التعريف، إذن اجتمع داتا تعريف على معرف واحد، وهذا ممتنع ممنوع لا يصلح. وهذه العلة مفقودة هنا، فإذا كانت مفقودة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذن عدم إدخال أل هناك لوجود العلة، وهنا العلة مفقودة، حينئذ رجعنا إلى الأصل وهو دخول أل على المضاف. لهذه العلة جاز اقتران هذا المضاف دون غيره من المضافات بأن يوصل بأل، لأن المحذور في غيره الإضافة المحضة من اجتماع أداتي تعريف منتف فيه ليس موجودا. وقال بعضهم إذ المضاف إضافة محضة لا تدخل عليه أل، المضاف إضافة محضة لا تدخل عليه أل، لأن المضاف فيها إلى معرفة تعرف بالإضافة، فلا تدخل عليه أل لئلا يلزم اجتماع معرفين على معرف واحد، هذا ممنوع لا يجوز. والمضاف إلى نكرة هذا يستفيد ماذا؟ يستفيد التخصيص بالإضافة، ولو أدخلت عليه أل لزم إضافة المعرفة إلى النكرة ممنوعة. إذا قيل بأنه اجتماع معرفين هذا يوجد في ماذا؟ غلام زيد، طيب غلام امرأة ليس فيه العلة، إذن أصل أن نقول الغلام امرأة، نقول هنا لا، لأنه تخصص، فإذا عرفنا الأول حينئذ أضيف إلى نكرة، وإضافة المضاف وهو معرفة إلى النكرة ممنوعة أيضا. إذن المنع من جهتين في باب التعريف لئلا يجتمع معرفان على معرف واحد، وفي باب التخصيص لئلا يضاف المعرفة إلى النكرة وهو ممنوع، إذا كلاهما ممنوعان. ووصل أل بذا المضاف مغتفر، يعني مسامح فيه، لكن بشرط ليس مطلقا، ليس كل مضاف يعمل أضيف إلى معموله كان من إضافة اللفظية يجوز دخولها، لا، لكن بشرط، وهي خمس صور استثناها النحاة أو خمس مسائل. إن وصلت بالثاني، إن وصلت بالثاني يعني يجوز دخول أل على المضاف الذي أشبه يفعل، بشرط أن يكون المضاف إليه محلا بأل. الجعد الشعر، الجعد الشعري، الجعد صفة مشبهة، الشعري، دخلت أل على المضاف وهو وصف أشبه يفعل الشعري، نقول ما الذي جوز دخول أل على المضاف؟ وجودها في المضاف إليه، ولذلك قال إن وصلت بالثاني الذي هو المضاف إليه كالجعد الشعر، الجعد الشعر نقول هذا مضاف ومضاف إليه، والإضافة فيه لفظية، والأصل عدم دخول أل على المضاف، وهنا سوغ دخول أل على المضاف وجودها في المضاف إليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى ما هي؟ صحة دخول أل على المضاف إذا وجدت في الثاني، هذه المسألة الأولى المستثناء. إن وصلت أل بالثاني الذي هو المضاف إليه كالجعد الشعر، هذا صفة مشبهة الجعد، والجعد واضح. قال ياسين إنما اشترطت أل في المضاف إليه، يعني من أجل أن يسوغ دخول أل على المضاف. لماذا اشترطناها في المضاف إليه؟ قال ياسين، تعرفون ياسين؟ ياسين الحمص، هذا له حاشيتان، حاشي على التصريح خالد الأزهري، وحاشي على مجيب الندى، وحاشي المجيب الندى أقوى كثير من حاشي التصريح، وهي دسمة فيها درر. إنما اشترطت أل في المضاف إليه مع الصفة المشبهة التي هي أصل المسألة، إذن الأصل في الاشتراط أن تكون في الثاني وجودها في الصفة المشبهة لما سيأتي في بابه، ثم قيس عليه اسم الفاعل وما عداه من الأوصاف. وإلا أصل المسألة في ماذا؟ في الصفة المشبهة. قال: إنما اشترطت ألف المضاف إليه مع الصفة المشبهة التي هي أصل المسألة، لأن رفع قبح نصب ما بعدها بالإضافة لا يحصل إلا حينئذ، حينئذ يضاف الصفة المشبهة إلى معموله كما سيأتي في بابه، لعدم قبح نصب النكرة على التمييز بعد الصفة المشبهة، وحمل اسم الفاعل عليها، حمل اسم الفاعل عليها. إذن لماذا اشترط هنا في الدخول أل على المضاف أن تكون داخلة على الثاني حملا لاسم الفاعل على الصفة المشبهة؟ ولماذا في الصفة المشبهة اشترط إضافته إلى المحل بأل؟ للقبح، ووجه القبح يأتي في محله، كلام فيه طويل عريض. وأيضا ليكون دخول أل على المضاف الذي هو خلاف الأصل كالمشاكلة، مشاكلة بين المضاف والمضاف، والعدة الأولى هي المثبتة. إذن المسألة الأولى المستثناء أن تدخل أل على المضاف لدخولها في المضاف إليه، فتقول: جاء الضارب الرجل، جاء الضارب الرجل، دخلت على الضارب لوجودها في الرجل. أو هذه المسألة الثانية، أو هذه للتنويع، أو يكون الثاني مضافا إلى ما فيه أل، أو بالذي له أضيف الثاني، أو بالذي يعني وصلت، أو وصلت بالذي أضيف له الثاني. ما هو الثاني؟ المضاف إليه. هنا يكون المضاف إلى الوصف، المضاف إليه الذي أضيف إليه الوصف نكرة، لكنه هو في نفسه مضاف إلى ما فيه أل. انظر المثال: الضارب رأسي، الضارب رأسي، هذه إضافة لفظية، الضارب هذا أصل ضارب رأس زيد مثلا، ضارب الإضافة لفظية، أضيف الضارب إلى رأسي، ضارب رأسي. ما الذي سوغ دخول أل على الضارب مع كون المضاف إليه ليس فيه أل؟ نقول: لكون المضاف إليه أضيف إلى ما فيه أل، إلى ما فيه أل، وهذا كله سماعي، الأصل فيه السماع لأنه خارج عن القياس. زيد الضارب، إذن زيد هذا مبتدأ والضارب خبر، وهو مضاف، ورأسي مضاف إليه، إضافة لفظية لأن الضارب وصف وهو عامل أضيف إلى معموله، وهو ما نوع المعمول؟ مفعول به، ضارب رأس، رأس مضروب، الرأس مضروب، ضارب رأس. والرأس الذي هو المضاف إليه أضيف إلى ما فيه أل، رأس مضاف والجاني مضاف إليه. إذن المسألة الثانية مما يستثنى وهو دخول أل على الوصف أن يكون مضافا إلى نكرة مضاف إلى ما فيه أل، رأس الجاني، أو بالذي له أضيف، أضيف له، له هذا متعلق بقوله أضيف، الثاني هذا نائب فاعل، نائب فاعل. المسألة الثالثة لم يذكرها الناظم، وهي أن يوصل بما أضيف إلى ضميره، إلى ضميره، يعني الثاني بدلا من أن يضاف إلى ما فيه أل، لا، يضاف إلى الضمير، يضاف إلى الضمير. الود أنت المستحقة صفوه، المستحقة صفوه، مستحقة اسم فاعل مؤنث، مستحقة صفوه، المستحقة صفوه اسم فاعل أضيف إلى صفوي، وصفوي أضيف إلى ضمير، وصاحب الضمير يعود إلى الود. الود أنت، الود هذا مبتدأ أول، وأنت مبتدأ ثاني، والمستحقة هذا خبر المبتدأ الثاني، والجملة مبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. المستحقة صفوه يعني صفو الود، فحينئذ يعود الضمير لما فيه أل وهو الود. إذن الود أنت المستحقة صفوه، هنا أضيف اسم الفاعل إلى مضاف إلى ضمير، هذا الضمير يرجع إلى المبتدأ، يرجع إلى المبتدأ. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة مما يستثنى أن يكون الوصف مثنى، فإذا كان مثنى اكتفينا به. المسألة الخامسة أن يكون الوصف جمعا، جمع تصحيح، حينئذ نقول نكتفي به ولا ينظر إلى المضاف إليه. هذه خمس مسائل تستثنى، وما عداها لا يقاس عليها، لأن هذه المسائل موقوفة على السماع وهي خارجة عن القياس، وما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقاس. فإذا قيل الضارب الرجلي، هنا أضيف إلى ما فيه ال، مثله الضارب زيد، لأن زيد علم هو أعرف من الرجل، مثله الضارب هذا، مثله الضارب غلام زيد، قل لا، هذا كله ممنوع، وإن أجازه البعض لكنه ممنوع. لماذا؟ لأنه سمع إضافته إلى ما فيه ال، ها؟ وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. حينئذ نقول الأصل السماع، الأصل السماع. إذن وكونها، أي كون ال، كون كان هنا ناقصة أو تامة؟ الظاهر أنها تامة. وكونها أي وجودها، وجود ال، كونها، كون ال، وجودها في الوصف الذي هو المضاف كاف، في الوصف فقط دون المضاف إليه، كاف يعني يكفي. وكونها كاف، إيش عرف كاف؟ ها، خبر أو فاعل؟ ها، خبر أو فاعل؟ كون، إذا قلنا كون تامة، إذا قلنا كون تامة صارت مبتدأ لا تحتاج إلى خبر لذاتها، وهذا الظاهر، أن كان هنا مصدر كانت تامة. إذا قلنا بأنها مبتدأ كون، إذن تحتاج إلى خبر فقط من جهة كونها مبتدأ، بخلاف وكونك إياه عليك يسير، فيحتاج إلى خبرين، خبر كونه مبتدأ وخبر كونه كان الناقصة. هنا إذا قيل بأنها تامة صار ماذا؟ كون ال، هذا من إضافة الكون إلى فاعله، في المعنى كون ال، وجود ال، وجدت ال، إذن صار فعل فاعل. فالضمير هنا يراعى فيه من جهة المعنى أنه من إضافة المصدر إلى فاعله، فلا نحتاج إلى خبر ولا إلى فاعل. كاف شراب، هذا خبر، خبر الكون. وكونها في الوصف كاف يكفي، يكفي عن ماذا؟ عن اشتراط كونها في المضاف إليه، أو تكون أو يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه ال أو الضمير، فنكتفي بوجودها في الوصف إذا كان مثنى كاف في اغتفاله، لأنه لما طال ناسبه التخفيف فلم يشترط ماذا؟ فلم يشترط وصل ال بالمضاف إليه، لأنه طويل، ضاربان، قالوا فيه طول، إذن لا نشترط فيه شيء زائد على مجرد كونه مثنى. كذلك الضاربون، إن وقع مثنى كونها في الوصف كاف، إن وقع في بعض النسخ أن وقع، أن وقع بفتح أن، بفتح أن، وعليها شرح المكودي، أن وقع بفتح الهمزة، وموضعه رفع فاعل كاف، كاف اسم فاعل، كذلك حينئذ يحتاج إلى فاعل. أن وقع صار كاف وقوعها، كاف وقوعها، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل لكاف، هذا وجه. وقيل مبتدأ ثان وكاف خبره مقدم، والجملة خبر الأول الذي هو الكون، حينئذ لا يكون كاف خبر الكون، بل أن وقع هذا مبتدأ وكاف خبره، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول. وقال المكودي في موضع نصب على إسقاط لام التعليل كاف لوقوعه، وهذا فيه ضعف، فيه ضعف. إذن إن وقع بكسر إن صارت شرطية، إن وقع بكسر إن صارت شرطية، وأن وقع حينئذ صارت الجملة هنا في تأويل مصدر. إن وقع مثنى، إن وقع مثنى، مررت بالضاربي زيد، مررت بالضاربي زيد، نقول زيد الضاربي هذا وصف ودخلت عليه أل وهو مضاف الإضافة لفظية، وجوز دخول أل على المضاف كونه مثنى دون شرط آخر أو قيد. مررت بالضاربي زيد، كذلك جمع الضاربين الأصل، أو جمعا أو للتنويع، أو جمعا يعني مجموعا سبيله سبيل المثنى اتبع، أو جمعا اتبع سبيله، جملة صفة لجمعا سبيله هذا منصوب بالتبع، أي سبيل المثنى في كون الإعراب بحرف بعده نون، ولذلك قيل سبيل المثنى يعني على طريقة المثنى، يعني سلم فيه بناء الواحد هذا الأصل، ويعرب بحرفين ويختم بنون زائدة، يعرب بحرفين ليست الألف والنون إنما الألف والياء، قال يعرب بحرفين ليست الألف، بعض يعترض يقول كيف تقول يعرب بحرفين والألف هي التي تكون علامة الإعراب والنون هذه الزائدة قائمة مقام التنوين، نقول لا المراد يعرب بحرفين يعني الألف والياء، وكذلك الجمع يعرب بحرفين الواو والياء، بخلاف الأسماء الستة تعرب بالأحرف الثلاثة، ولذلك من حيث الإعراب هي أقوى لأنها مفرد، أعربت بالواو التي نيابة عن الضمة مشبعة، والألف نيابة عن الفتحة، والكسرة والياء نيابة عن الكسرة، بخلاف الألف هناك الألف الأصل أنها نائبة عن الفتحة جاءت في محل رفع كذلك، والياء في الأصل أنها للكسرة جاءت في محل نصر، والواو في الجمع على أصلها وإنما الذي خلف هو الياء في حالة النصر. على كل أو جمعا سبيله اتبع يعني اتبع جمعا اتبع سبيله يعني سبيل المثنى، احترز به عن جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، حينئذ حكمه حكم الأول وهو أن إضافته لفظية، وهل تدخل عليه أل بالشروط السابقة، يعني لابد أن يكون مضافا إلى ما فيه أل أو إلى نكرة مضافا إلى ما فيه أل أو إلى ضميره، حينئذ ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني أو بالذي له أضيف الثاني، هذا يشمل المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وأما كونه مثنى أو جمع تصحيح مذكر سالم هذا الذي يختص به بالحكم الأخير. قال الشارح لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة خالصة معنوية، لا يجوز دخول أل على المضاف، لماذا؟ لأنه سيكتسب التعريف من المضاف إليه، حينئذ لا يجتمع معرفان. طيب في غير التعريف التخصيص، نقول لئلا يضاف المعرفة إلى النكرة فإنه ممنوع، فلا تقول هذا الغلام رجل، غلام رجل، الغلام رجل، هنا لم يكتسب التعريف، لماذا؟ لأنه مضاف إلى نكرة، استفاد التخصيص، اكتسب التخصيص، حينئذ نقول إذا اكتسب التخصيص دخول أل على المضاف مع بقائه نكرة حينئذ عرفته هو المضاف، فيكون من باب إضافة المعرفة إلى النكرة وهو ممنوع، لأن الإضافة منافية للألف واللام، يعني اجتمع معرف ومخصص فلا يجمع بينهما، الكلام في إجمال هذا على التفصيل الذي ذكرته. وأما ما كانت إضافته غير محضة، وهي المراد بقوله بذا المضاف أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت، فكان القياس أيضا يقتضي ألا تدخل الألف واللام على المضاف، هذا القياس، لأن المضاف من حيث هو مضاف يمتنع دخول أل عليه، هذا الأصل فيه، لما تقدم من أنهما متعاقبان كل منهما يعقب الآخر، لأن ضارب منون والأصل فيما نون ألا تدخل عليه أل، ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك تسومح فيه بشرط أن تدخل ألف واللام على المضاف إليه، هذه الحالة الأولى، كالجعد الشعر والضارب الرجل أو الضارب الرجل أو على ما أضيف إليه المضاف إليه، زيد الضارب رأس الجاني، وهن الشافيات الحوائم، الشافيات الحوائم، دخلت أل على المضاف وهو جمع مؤنث سالم شافيات الحوائمي دخلت على المضاف إليه، الذي سوغ دخوله على المضاف مع كونه جمع مؤنث سالم دخوله على المضاف إليه، وهن الشافيات الحوائمي. كذلك قوله لقد ظفر الزوار أقنعة العدا، الزوار أقنعة العدا، هذا من باب الضارب رأس الجاني، الضارب رأس الجاني، لأنه قال الزوار أقنعة العدا. فإن لم تدخل اللام والألف على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف امتنعت المسألة، فلا تقول هذا الضارب رجل، ولا هذا الضارب زيد، ولا هذا الضارب رأس جان، لأن المسألة سماعية، مسألة سماعية. واختلف في تابع المضاف إليه، تابع المضاف إليه، تابع المضاف إليه، قلت الضارب الرجل ثم أتبعته ببدل أو عطبيان أو نعت، ما حكمه؟ فسيبويه يجوز عدم وصله بأل، نحو جاء الضارب الرجل وزيد، جاء الضارب الرجل وزيد، يصح أو لا يصح؟ هنا ليس فيه أل، لأنه في قوة جاء الضارب زيد، وهذا ممنوع، كذلك الضارب زيد ممنوع، لماذا؟ لفقد شرط صحة دخول أل على المضاف، لأنه يشترط أن يكون المعرفة الذي يضاف إليه محلا بأل لا معرفة لا علم. فإذا قيل جاء الضارب الرجل وزيد وهذا الضارب الرجل زيد على أنه بدل، حينئذ سلط عليه المضاف، لأن العامل في المتبوع، العامل في التابع هو العامل في المتبوع. فإذا قلت جاء الضارب الرجل وزيد كأنك قلت جاء الضارب زيد، وهذا ممنوع. وإذا قلت جاء الضارب الرجل زيد على أنه بدل وعطبيان صار ممنوعا، هذا الأصل فيه. لكن قيل يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول، فتسومح في هذا الأصل عدم الجواز، مثل ما ذكرناه في رب رجل وأخيه، قلنا لو جعلناه معرفة لسوغنا دخول رب عليه، وهذا ممنوع، ولذلك قلنا الضمير هنا نكرة. لكن في هذا المقام سيبويه خالف فجعله ماذا؟ جعله سائغة. فسيبويه يجوز عدم وصله بأل، نحو جاء الضارب الرجل وزيد وزيد، يعني عطفت على الرجل المضاف إليه، وهذا الضارب الرجل زيد أبدلت من المضاف إليه وهو الرجل على أن زيد عطف بيان، والمبرد لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، بل يوجب أن يصح وقوع التابع موقع متبوعه، وهذا أقياس، هذا أقياس، لأننا مضينا على هذا فيما سبق في باب لا، في باب لا اسم لا النافي للجنس، وكذلك في مدخول ربا، لأنك إذا عطفت عليه سوغت دخول رب عليه. كذلك هنا إذا قلت جاء الضارب الرجل زيد على أن زيد عطف بيان من الرجل، هذا في قوة قولك جاء الضارب زيد، وهذا ممنوع، إذا نمنعه، لابد أن يكون مما يجوز أن تقول فيه جاء الضارب الرجل. لو قال جاء الضارب الرجل العالم صح، لأنك تقول جاء الضارب العالم، إذا لا، لا إشكال فيه. أما زيد لا، لأنه لا يضاف إليه ولا يكتسب منه صحة دخول أل. والأول أرجح، هكذا قال الصبان، الأول أرجح لأنه قد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. لكن لماذا لا تضطرد هذه القاعدة في باب لا هناك؟ ولذلك قول المبرد له أصله. هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموعة جمع سلامة لمذكر مذكر، ويدخل في هذا المفرد كما مثل الرجل الضارب، وجمع التكسير كالضوارب والضراب. إذا قلت الضوارب الرجل حكم حكم الضارب الرجل، الضراب صيغة مبالغة مثله الضراب الرجل، وجمع السلامة لمؤنث الضاربات الرجل أو غلام الرجل. فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف، لم يشترط وجودها في المضاف إليه، وهو المراد بقوله وكونها في الوصف، يعني كون أل في الوصف المضاف فقط، كاف إن وقع مثنى أو جمعا يعني مجموعا سبيله اتبع، أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى على حد المثنى يعني، وهو جمع المذكر السالم يغني عن وجودها في المضاف إليه، هذان الضاربا زيد وهؤلاء الضاربو زيد، وتحذف النون للإضافة. فإن انتفت الشروط المذكورة، هذه خمس مسائل بشروطها غيرها عليها لا ينقاس، إن انتفت الشروط المذكورة امتنع وصل أل بذا المضاف، ممنوع، لا يقال الضارب هذا ولا الضارب زيد ولا الضارب رجل، كله ممنوع، لأن المسألة سماعية لا يجوز أبدا. وأجاز الفراء فيه مضافا إلى المعارف مطلقا من باب القياس، قال ما دام أنه جاز الضارب الرجل وهو معرفة غيره أولى، اسم الإشارة والعلم، الضارب زيد قل لا الضارب زيد والضارب هذا، بخلاف الضارب الرجل. وقال المبرج إذا أضيف الضارب إلى الضمير كاف سواء كان محلا بأل أو مجردا ضاربك، فالضمير موضع خفض، الضاربك ضاربك الضمير في موضع خفض. وقال الأخفش في موضع نصب، في موضع نصب. إذا قيل ضاربك يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وإذا قيل ضاربك هذا جائز لا إشكال فيه. الضمير هنا في موضع خفض عند المبرد، وفي موضع نصب عند الأخفش، وعند سيبويه الضمير كالظاهر، الضمير كالظاهر، فهو منصوب في الضاربك مخفوض في ضاربك. الضاربك نقول هذا منصوب لأن أل هنا إذا دخلت على اسم الفاعل عمل مطلقا بدون شرط أو قيد، حينئذ الكاف في محل نصب، كاف في محل نصب. وأما ضاربك نقول كاف في محل خفض. ويجوز في الضارباك والضاربوك الوجهان، لأنه يجوز الضاربا زيدا والضاربو عمرا، وتحذف النون في النصب كما تحذف الإضافة، وعند حذف النون فهو الأحسن الجر بالإضافة لأنه المعهود، والنصب ليس بضعيف لأن الوصف صلة فهو في قوة الفعل فطلب معه التخفيف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.